بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة يبتلي عباده بالسراء والضراء والشدة والرخاء حتى يميز الخبيث من الطيب، وحتى يتضح أهل الإيمان والتقوى من أهل النفاق والزيغ والكفر والضلال، وحتى يتبين الصابرون المجاهدون من غيرهم، وحتى يظهر للعالم من يريد الحق ويطلب إقامته ممن يريد خلاف ذلك. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فتنة هي اختبارا وامتحانا، ليتبين بعد الامتحان الصادقون من الكاذبين، والأبرار من الفجار، والأخيار من الأشرار، وطالب الحق من طالب غيره. ويرجع من أراد الله له السعادة إلى ما عرف من الحق، ويستمر من سبقت له الشقاوة في باطله وضلاله. وقال جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. بلوناهم يعني اختبرناهم بالحسنات بالنعم من العز والاستقاء والظهور في الأرض والمال والثروة وغير هذا مما يعتبر من النعم، وهكذا الأمن إلى غير ذلك. والسيئات يعني المصائب التي تصيب الناس من فقر وحاجة وخوف وحروب وغير ذلك، لعلهم يرجعون. المعنى ليرجعوا إلى الحق والصواب، وليستقيموا على الهدى، وقال جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يعني اتقوها بالعمل الصالح والاستقامة على طاعة الله والجهاد في سبيله ولزوم الحق. والفتنة يدخل فيها الحروب، ويدخل فيها الشبهات التي يزيغ بها كثير عن الحق، ويدخل فيها الشهوات المحرمة إلى أنواع أخرى من الفتن. فأهل الإيمان يتقونها بطاعة الله ورسوله والفقه في الدين والإعداد لها قبل وقوعها، حتى إذا وقعت فإذا هم على بينة وعلى بصيرة وعلى عدة. ويقول جل: واعلموا أن الله شديد العقاب. المعنى أنه شديد عقابه لمن خالف أمره وارتكب نهيه ولم ينقد لشرعه. وقال سبحانه: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالإنسان يبتلى بالمال والولد ويمتحن، فإن اتقى ربه في المال والولد فله السعادة، وإن مال مع المال إلى الشهوات المحرمة وإيثار العاجلة، أو مال مع الولد إلى ما حرم الله وإلى متابعة الهواء هلك، هلك مع من هلك. وقال سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين ونبلو أخباركم. ولنبلونكم لنختبرنكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين ونبلو أخباركم، يعني حتى نعلم علما ظاهرا. قل هو الله سبحانه يعلم كل شيء جل وعلا، أخبر عليه خالق سبحانه وتعالى، قد سبق علمه بكل شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، إن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. ولكنه يبلوهم حتى يعلم المجاهدين منهم والصابرين علما ظاهرا، يشاهده الناس ويراه الناس ويعلمه الناس ويعلمه سبحانه هو علما ظاهرا موجودا، بعدما كان في الغيب يعلمه موجودا ظاهرا في الوجود. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين، حتى نعلمه علما ظاهرا موجودا في العالم. وفي هذه الأيام وفي هذه ولهذا العام جرى ما جرى من الفتنة في الحادي عشر من المحرم، ثاني القصص من شهور ميلادية، جرى ما جرى من عدوان حاكم العراق على دولة المجاورة له دولة الكويت، واجتاحها بجيوشه الظالمة المدمرة، استحل الدماء والأموال وانتهاك الأعراض وشرد البلاد، وجرى فتنة عظيمة بسبب هذا الظلم والعدوان، واستنكر العالم هذا البلاء وهذا الحدث الظالم، وحشد الجيوش على الحدود السعودية، وبذل الناس الجهود الكبيرة من رؤساء الدول ومن مجلس الأمن ومن غيرهم لحاكم العراق ليخرج من هذا الظلم ويسحب جيشه من البلاد التي احتلها ظلما، فلم يستجب وأصر على ظلمه وعدوانه لحكمة بالغة، إن ربك حكيم عليم، له الحكمة البالغة، قد سبق في علمه جل وعلا أنه لا بد من حرب، وأن هذا البلاء الذي وقع لا يتخلص منه بمجرد الحلول السلمية. هو القائل سبحانه في كتابه العظيم: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويقول سبحانه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعلم سبحانه وتعالى. ونرجو أن يكون فيما وقع الخير، نرجو أن يكون فيما وقع من الحرب الخير لنا وللمسلمين جميعا، والشر على أعداء الإسلام، لأنه سبحانه أعلم وأحكم. ونرجو أن يكون في عظة لنا، نرجو أن يكون في ذلك عظة لنا ولغيرنا بالرجوع إلى الله والاستقامة على دينه وحساب النفوس وجهادها لله والإعداد أكثر لأعدائنا أعداء الإسلام. فالامتحان تفيد المؤمنين والعقلاء وتوجب حساب النفس وجهادها. هذا الامتحان يوجب على كل مسلم أن يحاسب نفسه وأن يجاهدها لله وأن يستقيم على أمره وأن يتباعد عن نهيه. ويجب على الدول الإسلامية أن تحاسب أنفسها أيضا وأن تستقيم على دين الله ومتى استقام العباد وأصلحوا أنفسهم وجاهدوا لله وبذلوا المستطاع يسر الله أمورهم ونصرهم على عدوهم كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول جل وعلا وكان حقا على نصر المؤمنين قال سبحانه ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين قبلهم وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوف أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعني بسبب إيمانهم صادق وعملهم الصالح يستخلفون في الأرض ويمكن الله لهم دينهم ويبدلهم من بعد خوفهم أمنا. فالواجب هو الاستقامة على أمر الله وعلاج الفتن بما أمر الله به من التقوى والاستقامة والجهاد الصادق والإخلاص لله والصبر والمصابرة. هكذا يجب. وقد بين الله لعباده أسباب النجاة ووسائل النصر فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. فأمرهم سبحانه بصفات عظيمة الثبات على الحق فأمرهم عند لقاء الأعداء وعند وجود العدوان وعند مباشرة الجهاد بصفات عظيمة أولها الثبات على الحق والاستقامة عليه يا فئة فاثبتوا يا أيها الذين آمنوا يا فئة فاثبتوا. فالثبات على الحق لا بد منه والصبر عليه كما في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأهل الإيمان لا تزجرهم الشدائد عن الحق بل يلزمون الحق في الشدة والرهة. والثاني ذكر الله جل وعلا ذكر الله بالقلب واللسان والعمل بالقلب تعظيما له محبة له وخوفا منه وثقة به واعتمادا عليه سبحانه وتعالى وإيمانا بأنه الناصر والنصر من عنده وما النصر إلا من عند الله. وإنما الأسباب تعين على ذلك ما شرع الله من الإعداد والسلاح وغير ذلك من الأسباب كلها تعين على ذلك، وهي بشرى والعمدة على نصر الله جل وعلا، كما قال فلما أمد نبيه صلى الله عليه وسلم بالملائكة قال وما جعله الله إلا بشرى ويطمئن به قلوبه وما نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وفي آية آل عمران وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبهم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. المؤمن عند الشدائد يذكر الله ويعظمه ويعلم أنه الناصر وأنه الضار النافع وأن بيده كل شيء، فبيده الضر والنفع وبيده سبحانه العز والنصر وبيده تصريف الأمور، لا يزم عن علمه شيء ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ثم علق على ذلك الفلاح، قال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ففي ذكر الله بالقلب واللسان والعمل الفلاح والظفر والخير كله. فالمؤمنون في الشدة والرخاء يلزمون ذكر الله وتعظيمه وإقامة حقه وترك معصيته، فيذكرون الله بإقامة الصلوات والمحافظة عليها، بحفظ الفروج عما حرم الله، بحفظ اللسان عما حرم الله، بأداء الحقوق إلى غير ذلك. فذكر الله يشمل القلب واللسان والعمل، وبذلك الفلاح والفوز والسعادة والظهر. ثم قال وأطيعوا الله ورسوله، هذه سورة ثالثة. وطاعة الله ورسوله هي من ذكره جل وعلا، ولكن نص عليها لعظمها، وإلا فطاعة الله ورسوله من ذكره سبحانه، لذلك بفعل الأوامر وترك النواهي في الجهاد وغيره. ثم ذكر أمرا رابعا وهو الاتفاق والاجتماع والتعاون وعدم الفشل، قال ولا تنازعوا فتفشلوا وذهب ريحكم. يجب على أهل الإيمان الاتفاق والتعاون والصدق في جهاد الأعداء وفي إخراج الظلمة مما وقعوا فيه، لا بد من اتفاق وصبر وذكر وطاعة لله ورسوله، لا بد من تعاون، فلا يجب التنازع والفشل، بل يجب الاتفاق والتعاون ضد العدو. والعدو قد يكون مسلما وقد يكون كافرا في واقعة من الوقائع، وقد يكون مسلما كالباغي المسلم على الدولة، فأمر الله بقتال الباغي حتى يفي، كما قال جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما أخرى فقاتلوا تبغي ولو كان مؤمن، فكيف إذا كافرا بعثيا ظالما. حتى تفيء إلى أمر الله، تفيء ترجع إلى الحق وترد ما ظلمت، تستقيم على العدالة. ثم قال واصبروا إن الله مع الصابرين، سورة الخامسة. لابد من صبر في جلاد الأعداء وضربهم وجهادهم بالمستطاع، قال في وصف المؤمنين في آية البقرة والصابرين في البأساء والضراء، وحين البأس حين البأس حين القتال، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم واصبر وما صبرك إلا بالله. والصبر أنواع ثلاثة، صبر على طاعة الله بالجهاد وأداء الحقوق وصبر عن معاصي الله بالكف عما حرم الله قولا وعملا. ونوع ثالث صبر على قضاء الله وقدره ما يصيب الناس من جوع أو جراح أو قتل أو مرض أو غير ذلك، لابد من الصبر وتعاطي أسباب النصر وأسباب العافية. ثم ذكر صفة سادسة وسابعة قال: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، لا تخرجوا في جهادكم بطرين متكبرين ولا مرائين، ولكن بالإخلاص لله والصدق والتواضع لله وسؤاله النصر جل وعلا. وأمر ثامن وهو الحذر من الصد عن سبيل الله، تشبه بأعداء الله ليصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. فالمؤمنون يخرجون متواضعين لله مخلصين لله لا متكبرين ولا مشركين، يدعون إلى سبيل الله من صد عنه، يدعون الناس إلى الحق والهدى إلى طاعة الله ورسوله إلى ترك الظلم، هكذا المؤمنون. وهذه فتنة قد اشتبه فيها الأمر على بعض الناس، وظن بعض الناس أن الأولى فيها الاعتزال وعدم الدخول مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. وهذا قد جرى في أول فتنة وقعت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فتنة الفتنة التي وقعت بين أهل الشام والعراق بسبب مقتل عثمان رضي الله عنه، فإن عثمان قتل ظلما من فئة بغت عليه وتعدت وتبسعت عليها الأمور ودخل فيها من هو حاقم على الإسلام، وتبست الأمور على بعض الناس حتى اشتبهت عليهم الأمور ودخلوا في هذه الفتنة وقتل عثمان رضي الله عنه ظلما وعدوانا، وحصل بسببها فتنة عظيمة. فبايع المسلمون عليا بالخلافة، وقام معاوية وجماعة يطالبون بالدم دم عثمان، يطالبون بالدم القتلة الذين قتلوا عثمان، وعظمة البلية وشدت الفتنة، صار المسلمون طائفتين بسبب هذه الفتنة، طائفة أهل الشام يطالبون بدم القتلة، وطائفة علي وأصحابه الخليفة الذين يريدون من معاوية وأصحابه الهدوء. وبعد تمام الأمر واستقرار الخلافة استقرار الأوضاع تنظر في دم القتلة واشتد الأمر وجرى ما جرى مما هو معروف بالتاريخ، وصار بسبب ذلك وقعة الجمل ووقعة صفين. فظن بعض الناس في ذلك الوقت أن الأولى عدم الدخول في هذه الفتنة، واعتزل بعض الصحابة ذلك فلم يكونوا مع علي ولا مع معاوية. والفتنة اليوم كذلك حصل فيها اشتباه، لأن وقوع الفتن يسبب اشتباها كثيرا على الناس، وليس كل واحد عنده العلم الكافي بما ينبغي أن يفعل، قد يقع له شبهة تحول بينه وبين فهم الصواب. هذه الفتنة التي وقعت الآن ليست مما يعتزل فيها، لأن الحق فيها واضح، والقاعدة أن الفتنة التي ينبغي الهروب منها المشتبهة التي لا يرى فيها الحق من الباطل، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: تكون فتن الناس تكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. من يستشير لا تستشيره، فمن وجد ملجأ أو معادا فليعد به. ويقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مسلما ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذه الفتن التي تشتبه ولا يتضح للمؤمن فيها الحق، هذه هي محل البعد عنها واللجأ عنها. أما ما ظهر فيه الحق وعرف فيه المحق من المبطل والظالم من المظلوم، فالواجب أن ينصر المظلوم ويردع الظالم، ويردع الباغي وينصر المبغي عليه، ويجاهد الكافر المعتدي وينصر المظلوم المعتدى عليه. وبهذا جاءت النصوص وشرع الله الجهاد، وقال سبحانه: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ثم شرحها للناس فقال: تؤمنوا بالله ورسوله وتجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها أنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. ومساكن طيبة في جنات ذلك هو الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله ورحمة قريب. هذا وعده سبحانه لمن جاهد في سبيله: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنهيكم من عذاب أليم. وصف بهذا الوصف العظيم هذه التجارة ما تنجي، ثم فسرها بقوله: تؤمنوا بالله ورسوله وتجاهدوا سبيله بأموالكم وأنفسكم، هذه التجارة العظيمة، والجهاد من الإيمان، لكن ذكره لعظم شأنه وما يسيس الحاجة إلى بيان فضله. وتجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. بدأ بالأموال لعظم نفعها وسعة نفعها، الأموال نفعها أكثر، تصرف في شراء السلاح وفي مساعدة المجاهدين وجلب المجاهدين وطعامهم وشرابهم وخيامهم وغير هذه من حاجاتهم، فالمال نفعه أوسع، ولهذا بدأ به قبل النفس. ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم فسر بعضها الخير فقال: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها أنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. كل هذا من ثواب الجهاد. ثم قال بعد: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وقال جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة يقاتلون سبيله فيقتلون ويقتلون وعدا حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستشروا بيعكم الذي باعكم به وذلك هو الفوز العظيم. قال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، يعني حتى ترجع الحق، فإن فاءت يعني رجعت إلى الحق فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هذو هم المؤمنون، كما جرى يوم الجمل ويوم صفين قتال بين مؤمنين، أمر الله الطائفة، أمر الله من يقاتل الطائفة الباغية حتى ترجع إلى الحق، وبعد الرجوع إلى الحق ينظر في المسائل وتحل بالعدل، ينظر في المسائل المشكلة ويحل تحل المسائل بالعدل الذي شرعه الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهم بالعدل بالطرق الحكيمة الشرعية التي جعلها الله وسيلة لحل النزاع. وأقسطوا إن اعدلوا إن الله يحب المقتطعين. هذا في المؤمنين، تقاتل الباغية وهي مؤمنة حتى ترجع، فكيف إذا كانت طائفة الباغية ظالمة كافرة كحال حاكم العراق؟ فإنه بعثي ملحد ليس من المؤمنين وليس من ممن يدعو الإيمان والحق، بل يدعو إلى البعثية والكفر والضلال، ولكن يتمسح بالإسلام لما جرى ما جرى، أراد أن يلبس على الناس ويدعو إلى الجهاد كذبا وزورا ونفاقا. لو كان صادقا لخرج من الظلم وترك البلاد لأهلها وأعلن توبته إلى الله من البعثية والإلحاد، وحينئذ تحل المشاكل بالطرق السلمية بعد ذلك. أما يدعو الجهاد وهو مقيم على الظلم والعدوان والتهديد لجيرانه، فكيف يكون هذا الجهاد والظالم وهذا الجهاد الكاذب والنفاق الذي يريد التلبيس؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. إذا رسول كيف أنصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم، فذاك نصرك إياه. قال البراء من رضي الله عنه: أمر الله بسد، ذكر منها نصر المظلوم. نصر المظلوم واجب متعين، فإذا كان الظلم عظيما صار الواجب أشد. إذا كان الظلم لفئات كثيرة وأمة عظيمة ويشتم ورائه ظلم آخر وشر آخر، صار الواجب أشد وأعظم في نصر المظلوم وفي جهاد الظالم، حتى لا تنتشر فتنته وحتى لا يعظم الضرر به. لأنه لو اجتاح البلاد الأخرى، بلاد السعودية وغيرها من البلاد الخليج، لكان الأمر أشد وأخطر وأعظم والفتنة أشد، ولربما جرت أمور أخرى لا يعلم مدى خطرها إلا الله سبحانه وتعالى. ولعظم الأمر وخطورته اضطرت الحكومة السعودية إلى استنصار للجنسيات المتعددة من الدول الإسلامية وغيرها لعظم الخطر والدفاع عن البلاد وأهلها واتقاء شر هذا الظالم المجرم الملحد. وقد وفقها الله في ذلك والحمد لله على ما حصل، ونسأل الله أن يجعل العاقبة حميدة وأن يخذل الظالم ويسلط عليه ويدير عليه دارة السوء، وأن يهزم جمعه ويفت شمله، وأن يكفي المسلم شره وشر أمثاله، وأن ينفع بهذه الجهود، وأن يدير دارة السوء على الظالمين المعاندين المعتدين، وأن يكتب النصر لأولياء المؤمنين، وأن يرد هذه الجنود التي تجمعت لحرب هذا الظالم يردها إلى بلادها ويكن شرها. فهي جاءت بأمر واحد وهو الدفاع عن هذه البلاد ودول الخليج وإخراج هذا الجيش الظالم من بلد الكويت لما في التساهل بهذا الأمر وعدم المبادرة من الخطر العظيم، لأن الظالم لديه جيوش مدربة حارب بها 8 سنين لجيران في إيران، وجمع جيشا كثيفا وله نية سيئة وخبث عظيم، فالله جل وعلا يسر بفضله ورحمته أن تجمع جيوش أخرى ضده لترده عن ظلمه ولتنصر المظلوم وتعيد الحق إلى نصابه. ونسأل الله أن ينفع بالأسباب، نسأل الله أن ينفع بالأسباب والله عز وجل يقول في كتابه العظيم: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالحكومة السعودية مضطرة ودول الخليج اضطروا إلى الاستعانة بها جيوش أخرى من إنجليزية وأمريكية وفرنسية وغير ذلك لدفع هذا الظالم والقضاء عليه وإخراجه بالقوة من البلاد التي اجتاحها لما أبى وعاند ولم ينقد لدعاء الحق بخروجه سلما من هذه البلاد التي ظلم أهلها وينسحب عن الحدود السعودية. ثم تكون مفاوضة بعد ذلك في مطالبه من جيرانه. فلما أبى واستكبر وعاند وركب رأسه ولم يرضى حق جوار ولا حق إسلام ولا حق إحسان وجب أن يجاهد، وجب أن يقاتل، ووجب على الدولة أن تفعل ما تستطيع من الأسباب التي تعينها على قتاله وجهاده. ونسأل الله أن يفعل بهذه الأسباب وأن ينصر الحق وحزبه ويخرج الباطل وأهله ويرد المظلوم إلى بلادهم موفقين مهديين، وأن يخجل الظالم ويدير عليه دارة السوء، وأن يهزم جمعه ويشتت شمله، وأن يكن شر هذه الفتنة. نسأل الله يكن شرها وأن يجعلها موعظة للمؤمنين جميعا. نسأل الله يجعلها موعظة لنا ولغيرنا، ونسأل الله يجعلها سببا للرجوع إلى الله والاستقامة على دينه وإعداد العدة الكافية لجهاد أعدائه. فالمسلمون يستفيدون من المحن والفتن الفوائد المطلوبة، ومن ذلك أن يحاسب كل واحد من نفسه ويجاهدها لله حتى يستقيم على الحق وحتى يدع ما حرم الله عليه. فإن الطاعات من الجيش المجاهد من أسباب النصر، والمعاصي من أسباب الخذلان. فعلى المجاهدين وعلى المظلومين أن يصبروا ويصابروا وأن يتقوا الله وأن يستقيموا على دينه وأن يحافظوا على حقه ويتواصوا بالحق والصبر عليه، وبذلك يوفقون ويحصل لهم النصر المؤزر. قال تعالى في كتابه العظيم: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فتصبر المسلمون واتقوا ربهم لم يضرهم كيد الأعداء، وإن جرى عليهم محن وإن قتل بعضهم وإن جرح بعضهم وإن أصابتهم شدة، لكن تكون لهم العاقبة، تكون لهم العاقبة الحميدة. فاصبر إن العاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالواجب علينا جميعا رجالا ونساء في هذه البلاد وغيرها، الواجب على جميع المسلمين في المملكة العربية السعودية وفي الخليج وفي اليمن وفي الشام وفي مصر وفي كل مكان، الواجب على المسلمين جميعا أن يتقوا الله وأن يستقيموا على دينه وأن يحافظوا على أوامره وأن ينتهوا عن نواهيه وأن يصدقوا في جهاد أعدائه، ومنهم جهاد هذا العدو الظالم، وأن يكون يدا واحدة. كل العرب والمسلمين يجب أن يكون يدا واحدة ضد العدو الظالم الغاشم المستكبر المستهتر بحقوق المسلمين وحقوق الضعفاء. يجب أن يكونوا جميعا يدا واحدة ضد الباطل ضد الظالم، وأن يحاسبوا أنفسهم وأن يتقوا الله ويستقيموا على دينه ويحذروا معصيته سبحانه وتعالى. ومن ذلك تحكيم الشريعة في كل شيء، تحكيم شريعة الله يجب على الدول الإسلامية المنتسبة للإسلام، يجب عليها أن تحاسب أنفسها وأن تجاهد في الله جهاد الصادقين. ومن ذلك تحكيم الشريعة والتحاكم إليها وإلزام الشعوب بها، فهي سفينة النجاة. هذه الشريعة هي سفينة النجاة، كما أن سفينة نوح جعلها الله سبب النجاة من الغرق يوم جرى ما جرى على قوم نوح، فهكذا شريعة الإسلام الشريعة المحمدية هي السفينة، هي سفينة النجاة. من استقام عليها وحفظها وحافظ عليها فله النجاة، وإن أصابه ما أصاب من الشدة فالنجاة له والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. فالمؤمنون من قوم نوح أصابهم شدة واحتاجوا ركوب السفينة ومكثوا فيها مدة، وأنجاهم الله بسبب إيمانهم واتباعهم لنوح عليه الصلاة والسلام. هكذا المؤمنون في كل زمان لا بد من صبر على الشدائد، ولا بد من تقوى الله، ولا بد من الاستقامة، كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليك ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لا تقرا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين جزاء بما كانوا يعملون. فالواجب على جميع المسلمين في الجزيرة العربية وفي غيرها تقوى الله سبحانه وتعالى، رجالا ونساء، حكاما ومحكومين، يجب عليهم أن يتقوا الله وأن يحافظوا على دينه وأن يحاسبوا أنفسهم. من أين أتوا؟ ما سلطة العدو إلا بمعصية اقترفناها، كما قال عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا الذي وقع بسبب تقصيرنا وسيئاتنا، فيجب علينا أن نرجع إلى الله وأن نحاسب أنفسنا وأن نجاهدها لله وأن نستقيم على حقه وأن نحذر معصيته وأن نتعاون بالبر والتقوى وأن نتواصى بالحق والصبر عليه أينما كنا، كما قال عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. قال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الرابحون، هم الرابحون في كل مكان وفي كل عصر، بإيمانهم العظيم وعملهم الصالح وتواصيهم بالصبر والحق. وفي هذه فتنة هذا العلاج لها، كما هو العلاج لكل فتنة هو العلاج لهذه الفتنة: الصبر على الحق، الثبات عليه، وجهاد من خرج عنه بشتى الوسائل الممكنة، بالسلاح الممكن وبالنصيحة الممكنة وبكل طريق أباحه الله وشرعه يوصل إلى حل المشكل وردع الظالم وإظهار الحق. وإذا خاف المظلوم أن يغلب واستعان بمن يأمنهم على هذا الأمر ويرجو منهم النصرة، قد عرف منهم ذلك وأجابوا إلى ذلك، فلا مانع من الاستنصار ببعض الأعداء الذين هم في صفنا ضد عدونا، في صفنا ضد عدونا، لا مانع من ذلك. قد استعان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق بالمطعم بن عدي لما مات عمه أبو طالب، وكان عمه أبو طالب كافرا ولكنه حماه من كفار قومه، كان له شعبية وله رياسة، فقام في نصر محمد صلى الله عليه وسلم هو بنو هاشم وبنو مطلب. فلما توفي أبو طالب وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعوهم إلى الله، لم يستطع الرجوع إلى مكة خوفا من شر أهل مكة إلا بجوار المطعم بن عدي وهو من رؤوس الكفار، فاستجار به فأجاره ودخل في جوار، واستنصر به لإظهار دعوة الله. وهكذا لما احتاج إلى دليل يدله على طريق المدينة استأجر شحطة من وثنيين من بني الدين يدله على طريق المدينة، لما أمنه على هذا الأمر. ولما احتاج إلى اليهود في خيبر بعد فتحها ولاهم نخيلها وزروعها بالنصف، يزرعونها المسلمين ويسقونها المسلمين ويعطونهم النصف، والمسلمون مشغولون بالجهاد لمصلحة المسلمين. فالعدو إذا كان في مصلحتنا وضد عدونا نستعين به، ضد عدونا وفي مصلحتنا حتى يخلصنا الله من عدونا ثم يرجع عدونا إلى بلاد. فمن عرف هذه الحقيقة وعرف من جميع وجوه وقرروا أنه لا حرج فيما فعلت الدولة من هذا الاستنصار للضرورة إليه والحاجة إليه شديدة والخطر العظيم الذي يهدد البلاد لو استمر هذا الظالم في غشمه واجتياحه البلاد وربما ساعده قوم آخرون وتمالؤوا معه على الباطل. فالأمر في هذا جلل وعظيم ولا يفطن له إلا من نور الله بصيرته وعرف الحقائق على ما هي عليه وعرف غشم الظالم وما عنده من القوة التي نسأل الله أن يجعلها ضده وأن يهلكه ويكبته وأن يكفنا شره وشر كل الأعداء وأن يولي على العراق خيرا منه. نسأل الله يولي على شعب العراق رجلا صالحا يحكم فيه بشرع الله وينفذ فيهم أمر الله. ونسأل الله يقيهم ويقي بلاد المسلمين شر هذا الظالم العنيد الذي عذبهم وآذاهم وعذب المسلمين وأحدث هذه الفتنة وجر المسلمين إلى خطر عظيم. نسأل الله يعامله بعدله وأن يقضي عليه وأن يريح المسلمين من فتنته وأن يجعل العاقبة الحميدة لعباده المسلمين وأن يرد المظلومين إلى بلادهم وأن يصلح حالهم ويقيم فيهم أمر الله ويعيدنا وإياهم من شد الفتن ما ظهر من البطن. أحببت أن أبسط المقام في هذا وقد تقدم في الليالي الماضية شيء من ذلك لكن هذا من باب المزيد لإيضاح الحق وإيضاح ما يجب أن يعتقد في هذا المقام وبيان عذر الدولة فيما فعلت لأن أناسا كثيرين لبثوا في هذا الأمر وشككوا في جواز ما وقع للضرورة والحاجة الشديدة لأنهم ما عرفوا الواقع كما ينبغي ولا عرفوا الخطر الداهم من هذا الظالم كما ينبغي فلهذا اشتبه عليهم الأمر. وربما كان بعضهم مأجورا من حاكم العراق فتكلم بالباطل والحقد لأنه شريك له في الظلم وبعضهم جهل الأمر وجهل الحقيقة فتكلم بما تكلم بها أولئك الظالمون جهلا منه بالحقيقة وتبست عليه الأمور. هذا هو الواقع أن هذا الظالم اعتدى وظلم وأصر على عدوانه ولم يفئ والله أمرنا سبحانه أن نقاتل الفئة الظالمة وإن كانت مؤمنة حتى ولو كانت مؤمنة حتى تفي حتى ترجع إلى الحق. وهذا أبى طلبه الناس وحاوله الناس قريبا من 16 وهم يحاولون أن يرجع وأن يخرج من بلاد الكويت وأن يرجع عن ظلمه وبغيه فلم يبقى إلا الحرب. ودعت الضرورة للاستعانة بمن هو أقوى من المستعين على حرب هذا العدو حتى تجتمع القوى في حربه وإخراجه من ظلمه والقضاء عليه إن شاء الله. نسأل الله أن يقضي عليه وأن يرد كيده في نحره وأن يدير عليه دائرة السوء وأن يكلم في شره وشر غيره وأن يجعل العاقبة الحميدة لعباده المؤمنين وأن ينصرنا على أعدائنا ويصلح أحوالنا ويمنحنا جميعا الاستقامة على دينه. فالواجب علينا أولا وآخرا أن ننتبه لهذه الفتنة وأن نغير من أحوالنا وأن نستقيم على طاعة الله وأن نحاسب أنفسنا لا بد من الحساب للنفس وجهادها حتى تستقيم على الحق وحتى تدع ما عندها من الباطل. فالله يجعل البلايا عبر ويجعلها عظة سبحانه وتعالى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله في خير كثير. كتب عليكم القتال كر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا شر لكم. ونسأل الله يجعل في هذا الحرب الخير لنا وللمسلمين. نسأل الله يجعل في هذا الحرب الخير لنا وللمسلمين والعاقبة الحميدة. نسأل الله فيها العاقبة الحميدة. ولا يخفى ما جرى على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هم خير الناس، خير الناس وأفضل الناس. جرى عليهم يوم الأحزاب، تجمعت الكفار عليهم يوم الأحزاب سنة 5 من الهجرة، وجاءتهم الجنود من فوقهم ومن تحتهم، وبلغت قلوب الحناجر بسبب تكاتف الكفرة، وتجمع منه جيوش كثيرة على المدينة، نحو 10,000 مقاتل تجمعوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد أصحابه، وحاصروا المدينة. حتى قال المنافقون بعد ذلك: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، هكذا قال أهل النفاق. وقال الطائف منهم: يا أهل يهد الله مقابلكم فارجعوا، وظنوا بالله الظنون بسبب هذه التجمعات الشديدة والخطر العظيم، حتى نصر الله نبيه وأكثر الريح الشديدة التي أكفأت قدورهم وقلعت خيامهم وشردتهم كل مشرد، حتى رجعوا خائبين والحمد لله، بعد جهد عظيم وشدة عظيمة على المسلمين. وهكذا يوم أحد تجمع الكفار وغزوا المدينة وحاصروها، وجرى ما جرى على النبي صلى الله عليه وسلم من القتال والجراح والهزيمة، حتى أنزل الله نصره وتأييده على نبيه صلى الله عليه وسلم، وسلم الله المسلمين وأدار على أعدائهم دار السوء، رجعوا إلى مكة صاغرين، وأنجى الله نبيه صلى الله عليه وسلم وبقية الجيش بعدما قتل منهم من قتل 70 قتيلا، وجرح منهم جراحات، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم، واجتهدوا في طلب قتله حتى وقف الله شرهم وكفه الله شرهم. وقال في ذلك لما استنكر المسلمون هذا، قال الله جل وعلا: أولما أصابتهم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر، قلتم أن هذا؟ قال الله: قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. أصاب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين ما أصاب يوم أحد بسبب أمر فعله الرماة الذين أمرهم أن يمسكوا ثغرا، أمرهم أن يمسكوه وهو جبل الرماة حتى لا يدخل منه جيش العدو. فلما رأى الرماة أن العدو انكشف وانهزم، ظنوا أنها الفيصلة، فتركوا الموقف، تركوا الثغر، وصاروا يجمعون الغنيمة، وتركوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل جيش العدو من ذلك الثغر، وحصل ما حصل من الهزيمة والمصيبة العظيمة على المسلمين. فأنزل الله في ذلك ما أنزل من قوله جل وعلا: ولقد صدقهم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني تقتلونهم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون، يعني الرماة فشلوا وتنازعوا وخالفوا أميرهم وخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رأوا ما يحبوا من الهزيمة، هزيمة أعداء الله، لم يصبروا وأخلوا بالوقت، يعني حتى إذا وقع منكم هذا سلط عليكم العدو، لما وقع من هذا سلط عليهم العدو. وقال جل وعلا: أولما أصاب المصيبة قال أصبتم إليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في عهده ومعه يصابون بسبب ما يقع من الذنوب، فكيف بحالنا؟ فالواجب على أهل الإسلام أينما كانوا دائما أن يحاسبوا أنفسهم ويجاهدوها لله، ويتفقدوا عيوبهم، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فأمرهم أن ينظروا ماذا قدموا. هم أهل الإيمان، عرفوا الناس بالله، خاطبهم بالإيمان: يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر، لانظروا ماذا قدمتم للآخرة، فإن كنتم قدمتم أعمالا طيبة فادعوا الله عليها وسألوه الثبات، وإن كنتم قدمتم أعمالا سيئة فتوبوا إلى الله وارجعوا إلى الحق والصلاة. وهكذا قوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم. فالواجب على أهل الإيمان أينما كانوا يتقوا الله دائما، ويحاسبوا أنفسهم دائما، ولا سيما عند الشدائد وعند المحن كحالنا اليوم، يجب الرجوع إلى الله والتوبة إليه وحساب النفس وجهادها لله. فما سلط هذا العدو علينا إلا بذنوبنا، فلا بد من جهاد النفس، ولا بد من ضراعة إلى الله وسؤال الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على عدونا ويذل عدونا ويكفنا شره وشر أنفسنا وشر الشيطان، أو من الضراعة إلى الله كما قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فلا بد من الضراعة إلى الله وسؤاله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ليلة الوقعة قام يناجي ربه يدعوه ويبكي يسأل ربه النصر، يسأل ربه النصر، حتى جاءه الصديق رضي الله عنه بعد ما سقط رداءه وجعل رداءه عليه وقال حسبك يا رسول الله، إن الله ناصر، إن الله مؤيدك. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق سيد ولد آدم يضرع إلى الله ويبكي ويسأله النصر، فكيف بحالنا؟ نحن في أشد الضرورة إلى التوبة إلى الله وإلى البكاء من خشيته وإلى طلبه النصر سبحانه وتعالى في ليلنا ونهارنا. الغفلة شرها عظيم والمعاصي شرها عظيم، فالواجب الإقلاع من المعاصي والتوبة إلى الله. فالذي عند تساهل بالصلاة يحافظ عليه ويبادر ويصلي في الجماعة، والذي يتعامل بالربا يحذر الربا، والذي عنده عقول والديه يتقي الله ويبر والديه، والقاطع الأرحام يتقي الله ويصل أرحامه، والذي يشرب مسكر يتقي الله ويحذر ويتوب إلى الله من ذلك، والذي يغتاب الناس يحذر ذلك ويحفظ لسانه ويتقي الله. وهكذا يحاسب نفسه، يحاسب المرء نفسه في كل عيوبه ويتقي الله. وهكذا الموظف المقصر في وظيفته في أمانته يتقي الله ويؤدي حق الله. وهكذا الرئيس، كل واحد ملك رئيس جمهورية وزير أي موظف، كل واحد حاسب نفسه، كل واحد حاسب نفسه ويجاهدها لله ويقول أخشى أن تكون مصيبة من جهتي ومن أسبابي، يجاهد نفسه. كل جندي يطيع الله وكل رئيس يطيع الله هذا من أسباب النصر، وكل جندي أو رئيس يعصي الله هذا من أسباب الخذلان. فلا بد من صدق مع الله وجهاد للنفس وتوبة صادقة من سائر الذنوب، ولا بد من الدعاء والضراعة إلى الله وطلبه النصر والتأييد والعون على العدو وسؤال الله يخذل العدو ويرد كيده في نحره. ولا بد من الأسباب، لا بد من الأسباب، من القوة، من الجيش، من السلاح، كما قال سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، فلا بد من جيش ولا بد من عدة، يجب على أهل الإيمان يعدوا العدة المناسبة للنقاة بكل ما يستطيعون، لأنه قال ما استطعتم، قال في الآية فاتقوا الله ما استطعتم. فعلى المسلم أن يعدوا ما استطاعوا من القوة السلاح والرجال والتدرب حسب الله، وإذا فعلوا ذلك كفاهم وجاءهم النصر من الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. لا بد من الصبر. هذا يدعو ويلح ينفذ أمر الله جل وعلا. هو قال سبحانه ادعوني أستجب لكم، وقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فعلينا أن نلح في الدعاء ولا نستطيع الإجابة. ولهذا في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت دعوت فلم أره يستجاب لي فيستحسن عند ذلك ويدعو الدعاء. لا، لا نستطيع الإجابة، ندعو. والله حكيم عليم في تأخير الإجابة، يؤخرها لحكم بالغة حتى يتفطن الإنسان. مش أسباب التأخير، حال يعالج نفسه، حاسبها ويتأمل. فلو أن كل إنسان أعطي دعوته في الحال لربما ما عرف الحقيقة ولا عرف الأسباب. يتفطن، الله يؤجل الإجابة لحكمة بالغة. فعليك أن تتأمل نفسك، كل واحد منا الدولة والشخص يتأمل لماذا تأخرت الإجابة حاسب نفسه يجاهدها. يعقوب هو نبي الله يعقوب طلب ربه أن يجمع بينه وولده، تأخرت الإجابة مدة طويلة، ومكث في السجن بضع سنين يوسف عليه الصلاة والسلام، والداعي نبي هو يعقوب عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الإنسان يتأمل ما هي الأسباب، لماذا تأخرت الإجابة، لماذا سلط على العدو، لماذا وقع هذا البلاء. تأمل حسب نفسه ويجاهدها حتى يحصل له البصيرة بأسباب عيوبه، بأسبابه وعيوبه حتى يعالجها. الدولة تعالج نقصها، والشخص يعالج نقصه ويداوي، كل داء له دواء. فدواء الذنوب التوبة إلى الله والاستقامة على طاعة الله، هذا دواء الذنوب. كل واحد يعالج ذنبه معصيته، حاسب نفسه ولا يقول لماذا. تأمل، ربك ليس بظلام العبيد سبحانه وتعالى، لم يظلمك ربك، فأنت الظالم. تأمل، حاسب نفسك وجاهدها. وهذا العدو المبين الظالم حاكم العراق الآن يضرب السعودية بالصواريخ، لماذا؟ ماذا فعلت معها السعودية؟ لماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ وش فعلت؟ ساعدته مساعدة العظيمة على عدوه اللي قاتل، ساعدته بالمساعدة التي ربما كثير منهم سمعها في جواب خادم الحرمين اللي صدنا في كتاب اللي كتب في إذاعة قال ساعدتني بكذا وكذا، وذكر شيئا يسيرا طلب من خادم الحرمين الصفحة ما جرى، واعتبار كالحلم المزعج وأن الصلاح من جديد، فأجابه بالجواب اللي سمعته، هو جواب جيد مسدد، وذكر فيه الأرقام التي بذلت من المساعدات، وأن المطلوب خروجه من الكويت وسحبه الجيوش عن الحدود. فإذا خرج من الكويت وسحب الجيوش فعند ذلك تكون المحاسبة ويكون النظر. فالآن هذا جزاء الإحسان للكويت، يخرجها من بلادها ويجتاحها ويظلمها ويشردها، هذا جزاؤهم على إحسانهم إليه. وجزاء السعودية على إحسانها إليه أن يرميها بالصواريخ، هذا جزاء المحسن، هذا جزاء المحسن. ماذا فعلت معه؟ وش فعلت معه؟ ضربته، قتلته، ماذا فعلت؟ أحسنت إليه عند الشدائد، وواثته عند الشدائد، والكويت كذلك، والدول الخليج كذلك، ساعدوه وغيرهم. ثم هذه العاقبة، هذه عاقبة اللئيم الغشوم الوقح فاسد العقل فاسد الإيمان، هذا الجواب منه، جواب الإحسان الإساءة والظلم والعدوان. وش طلبوا منك؟ طلبوا منك تخرج من الميلاد، اخرج من الكويت واسحب الجيوش. وش طلبوا منك؟ ماذا طلبوا؟ لو سحبت جيوشك وخرج من الكويت ما صار الله بعد ذلك الصلح، والنظر في الوسائل التي تسبب الصلح. فجزاء الإحسان الظلم والعدوان، هذا جزاء الإحسان الظلم والعدوان. هذا جمع بين الوقاحة واللآمة والكفر والضلال والظلم والعدوان، جمع شر في الله نعوذ بالله. ثم من خبثه يحث أنصاره وأذنابه على إيذاء الناس في البلدان الأخرى، إذا ما كان للدول التي تحاربه أن تودى سفراتها وغير سفراتها في كل مكان من الإرهابيين التابعين له، ليشترى ضمائرهم واشترى ذممهم بمال حتى يساعدوا بظلم الأطراف التي في البلاد الأخرى لأنها تابعة للدول تحاربه على ظلمه وعدوانه. ثم من تلبيسه ونفاقه وخبثه يرمي اليهود الآن، يضرب اليهود الآن، يضربهم الآن حتى يفرق الجمع الموجود، حتى ينقسم الجمع الموجود، وحتى يوفى عن حصار الآن الذي وقع. ما ضرب اليهود لبغض اليهود، ضربهم لفك الجمع الآن ولينقسم عن هذا الحصار الذي أصيب به الآن، لأنه يعرف أنه متى ضربت اليهود قام قائمون وساعدوا على ضرب اليهود وخلى الأمر. وما ضرب اليهود قبل ذلك، قبل الكويت، لماذا ترك اليهود قبل الكويت؟ سام بدأ باليهود اليهود هم العدو، ليش يبدأ بالكويت جارة لسعادتهم وفيها مسلمون فيها إخوان لنا في الله؟ لماذا يضربهم؟ لماذا ما بدأ باليهود إذا كانوا عدوة وراء النصر الفلسطينيين؟ كان بدأ بهم أول، ضربهم أول وجعل الجيش لليهود تساعد الفلسطينيين على ظلمهم، ظلم اليهود لهم. لكن خبثه وظلمه ووشمه ونفاقه ومكره الكثير، لأنما ضربهم الآن حتى يفرق هؤلاء المجتمعين وحتى يخرج من هذا الحصار. ولكنها قيل لها لا تردي عليه، يبقى هذا الحصار وحتى ينري الله فيه أمر سبحانه وتعالى، وحتى يخيب الله أعماله، وحتى يرد كيده في نحره إن شاء الله. نسأل الله يرد كيده في نحره. هذا ظالم ملبس مخادع منافق، يجمع كل شر وكل حيلة وكل بلاء للخداع والظلم والعدوان. ولكن نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقضي عليه وأن يجير إدارة السوء وأن يخجله وأنصاره وأعوانه وأن يرد من هو حائر إلى بصيرة. نسأل أن يرد من هو حائر وتوقف إلى البصيرة والهدى، وأن يقضي على أنصاره الظالمين المعتدين وأن يهلكهم معه ويسلط عليهم معه كما ساعدوا على الظلم والعدوان، وأن يثبتهم ويهزم جمعهم ويشتت شملهم، وأن ينصر المسلمين عليهم وأن ينصر من نصر المسلمين عليهم، حتى يقضي الله على هذا الظالم وحتى يخرجه الله صائرا من الكويت، وحتى يولي الله على العراق خيرا منه. نسأل الله يولي على العراق رجلا صالحا يخاف الله ويراقب الله ويحكم في العراقيين شريعة الله. ونسأل الله يكبت هذا الظالم ويقضي عليه عاجلا غير آجل، وأن يجعل كيده في نحره وتدبيره تدميرا له، وأن يعيدنا وجميع المسلمين من مكائده وشده وشد أمثاله وأعوانه. وعلينا أيها الإخوة وعلى كل مسلم في كل مكان الضراعة إلى الله دائما كما تقدم، والتقوى لله والاستقامة، وسؤال الله سبحانه النصر المعجل لأوليائه وأهل طاعته المظلومين، وأن يكبت هذا الظالم المعتدي، وأن يسلط عليه جنة من عنده، وأن يقضي عليه، وأن يولي على العراق من يخاف الله فيهم ومن يراقب الله فيهم ومن يحكم فيهم شرع الله، إنه جل وعلا جواد كريم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما الأسئلة تكون بعد الصلاة إن شاء الله. نسأل الله يوفق الجميع. شكر الله لشيخنا وجزاه الله خيرا، وكما وجه سماحته فنعرض ما تيسر من الأسئلة بعد الصلاة بإذن الله تعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أعلم. هذا يسأل يقول إذا سمع الإنسان صلاة الإنذار في الصلاة هل يقطع الصلاة أو يتمها؟ الجواب يتمها، لأن الحمد لله لا خطر، إن هذه أمور عادية للإنذار والتنبه، والواجب الهدوء في هذه المسائل. سمع الإنذار إن كان في الطريق يهدأ ويجي على بصيرة أو يوقف السيارة ويستمع الإنذار ولا يعجل في الأمور حتى لا يضر بعضهم بعضا، وفي البيت كذلك عليه في الهدوء، وفي الصلاة يكملها والحمد لله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يسأل سماحتكم، يقول كثير من الأسر هربوا من مدينة الرياض وغيرها إلى المناطق البعيدة خوفا من الصواريخ التي يطلقها حاكم العراق، فهل هذا جائز شرعا وهل يتنافى ذلك مع العقيدة؟ لا حرج في ذلك، لا في هذا حرجا، وإنسان يبتعد عن محل الخطر لا حرج في ذلك. قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بسبب أذى قريش، خوف قتله وأذاه، قتلهم له وأذاه، وكذا خرج الصحابة إلى الحبشة بسبب الأذى والخوف من أذى قريش، ثم خرجوا المدينة إذا خرج الإنسان بلد يؤذى فيها أو يهدد فيها بالقتل فلا حرج فيه. الممنوع أن يهرب من الطاعون إذا وقع الطاعون. إذا وقع الطاعون في بلد ما يخرج منه فرارا. أما إذا خرج لأسباب أخرى فلا بأس. وهذا معنى قوله جل وعلا: إن لم ترين إخراجهم من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. فقال الله لهم موتوا ثم أحياهم. قال ابن عباس رحمه الله في هذا أنهم كانوا أصابهم الطاعون فخرجوا. فالمقصود أن خروج من الطاعون لا يجوز كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أما كون الإنسان يخرج من بلد إلى بلد آمن في وقت حرب أو له فيها أعداء فيبتعد عنه فلا بأس. أحسن الله إليكم وأثابكم. هذا الإخوان يقول: يقنت كثير من أئمة المساجد هذه الأيام كل يوم، فهل ذلك مشروع؟ وما حكم من يطيل في القنوت؟ وهل يكون الدعاء في القنوت عاما أم لا بد أن يكون خاصا بالنازلة التي نعيشها؟ القنوت في النوازل مستحب ومشروع. قد قنت النبي صلى الله عليه وسلم النوازل لما أرسل جماعة من الدعاة وأصابهم بعض القبائل وقتلوهم، دعا عليهم شهرا عليه الصلاة والسلام، قنت شهر يدعو عليهم. كان يدعو على قريش ويقنت ويدعو على أعيانهم. فالقنوت لا بأس به بل مشروع، وفعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن الأولى بالمؤمن أن لا يطول على الناس، أن لا يشق عليهم، يكون يتحرى في الكلمات الطيبة وعدم التطويل. والمقصود الدعاء على الظالم، وهم في قنوت الوتر لا يكون يكون دعاء خاص، يقصد منه الدعاء على الظالم. كان يدعو على الظالم ويدعو للمؤمنين، فيدعو على الظالم مثلا: اللهم أهلك حاكم العراق، اللهم سلط عليه، اللهم أجعل دائرة السوء، اللهم أجعل تنميره في تدبيره، اللهم أهزم جمعه وشتت شمله، اللهم اكفنا شره وشر أمثاله، وما أشبه هذا من الدعوات التي تعلق بالظالم. وإذا دعا مع هذا: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح بينهم إلى آخره، ودعا ينصر الله الإسلام وأهله والمشرك وأهله، كل هذا لا بأس به، كل هذا ده. لكن المقصود أنه لا يراعي عدم التطويل الذي يشق على الناس. وإذا فعل في الفجر أو في المغرب أو فيهما جميعا، وهكذا في الظهر وهكذا في العصر وهكذا في العشاء، كلها محل قنوت. النبي قنت في الأوقات الخمسة كلها، لكن الأغلب غالب قنوته في الفجر عليه الصلاة والسلام، وربما قنت في الفجر والمغرب جميعا عليه الصلاة والسلام، وربما قنت في بعض الأحيان في الظهر وفي العصر وفي العشاء، كل هذا وقع عليه من عليه الصلاة والسلام. والمقصود من هذا كله الدعاء على الظالم المعاند الذي ظلم المسلمين وتعدى عليهم، وتكرار الدعاء والإلحاح بالدعاء لينتقم الله من كان حيا يحارب، وليجازى بما يستحق إن كان قد انتهى من المصيبة. لأن الذين قتلوا القراء دعا لهم شهرا بعد قتل القراء، دعا لهم بعد مقتل القراء شهرا يدعو عليهم عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنه أن الإمام وأئمة المساجد يدعون على الظالم والكافر الذي تعدى على المسلمين حسب عدوانه وظلمه في أي وقت، ولكن في الفجر والمغرب يكون أولى. وفي الفجر كان أكثر، كان صلى الله عليه وسلم في الفجر يقول في أكثر في النوازل، وثبت عنه قنته في المغرب وفي العشاء وفي الظهر والعصر عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه وسلم. يتحرى المؤمن دعوات المناسبة وعدم التطويل الذي يشق على الناس. السلام عليكم. مثل ما أشرتم سماحة الشيخ، هذا يقول: يشكك بعض الناس في فتوى هيئة كبار العلماء بشأن الاستعانة بغير المسلمين في الدفاع عن بلاد المسلمين وقتال حاكم العراق، محتجين بعدم وجود الأدلة القوية التي تدعمها، فما تعليق سماحتكم على ذلك؟ علقنا عليه وبينا أن الرب جل وعلا أوضح في كتابه العظيم إن الله أباح لعباد المؤمنين إذا اضطروا ما حرم عليهم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. ولما حرم ميته والدم والخنزير والمنخنقة والمنقودة إلى آخره، قال إلا ما اضطرتم إليه. المقصود أن الدولة مضطرة إلى أن يعينها هؤلاء على هذا الظالم الغاشم، لأن خطره كبير، ولأن له أعوانا آخرين لو جرى ما جرى لظهروا وبانوا. المقصود أن الخطر به كبير وعظيم على الدولة والمسلمين، فلهذا رأت أنه لا بد من دولة قوية تقابل هذا العدوان وتعان وتعين على صده. والعلماء لما تأملوا هذا ونظروا فيه وعرفوا الحال بيّنوا أن هذا أمر سائغ، وأن الواجب استعمال ما يدفع الضرر، ولا يجوز التأخر عن ذلك، بل يجب استعمال ما يدفع الضرر عن المسلمين ولو بالاستعانة بطائفة من المشركين فيما يتعلق بصد العدوان. هم جاءوا لصد العدوان، ما جاءوا ليستحلوا البلاد ولا ليأخذوها، جاءوا لصد العدوان ثم ينقشعون إلى بلادهم. وهم الآن يضربون مواضع المواضع التي يستعين بها العدو، ما يتعمدون قتل الأبرياء وقتل المدنيين، إنما يريدون قتل الظالمين المعتدين وإفساد مخططهم وقضى على أسباب إمدادهم وعونهم على الحرب. بعضهم يكذب على يكذبون ويقولون انهم حاصروا الحرمين وانهم فعلوا وانهم تركوا، وان كل هذا من ترويج الباطل وتشويش على الناس لحقد في قلوب بعض الناس او لجهل من بعض الناس وعدم بصيره، او لانه مستاجر من حاكم العراق مستاجر ليفعل ما يشوش على الناس. فالناس اقسام، منهم من جهل الحقائق وانتبست عليه الامور، ومنهم من هو جاهل لا يعرف الاحكام الشرعيه، ومنهم من هو مستاجر من الطغاة الظلمة ليشوش على الناس ويتكلم بما لا يجوز. الله مستعان. نعم، أن يتكلم بغير علم يأثم بذلك. نعم، الله إليكم. يقول: تقوم بعض الجهات المختصة بتوجيه الناس لفعل بعض الأمور لتلافي أخطار الغازات السامة والغارات الجوية، فهل على المسلم من حرج في اتباع تلك التعليمات؟ المسلم مأمور بأخذ الحذر، التعليمات التي تقي الشر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فالمؤمن إذا أخذ بالأسباب النافعة والواقية بإذن الله من الشر لا بأس عليه، كان يغلق عليه بيته ويستعمل الكمامات التي تنفع عند وجود ما يحتاج إلى ذلك، كما يحمل السلاح عند الحاجة. إذا صلى عليه صائل يحمل السلاح ويصد الصائل، وكما يقتل الحية والعقرب، كما يزيل المؤذيات. ما دون إلا في تعاطي الأسباب، مأمور بالأسباب، كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. نعم، أحسن الله إليكم وأثابكم. يقول: في حالة سماع صفارات الإنذار بالخطر، هل هناك دعاء خاص يقال في ذلك؟ نعم، ينبغي الدعاء، يلح بالدعاء: نسأل الله العافية، نسأل الله أن يشر كل شر، نسأل الله أن يعافينا والمسلمين من كيد أعداء الله، نسأل الله يحفظ علينا ديننا وأمننا. يسأل ربه الدعوات المناسبة: اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا، اللهم اقنا شر ذنوبنا، اللهم اكفنا شر اعدائنا، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذك من شرورهم. كان النبي يدعو بهذا عليه الصلاه والسلام. نعم، صلى الله عليكم. يقول: معلوم بان هناك جيوش غير اسلاميه تقاتل حاكم العراق معنا، فهل قتالنا معهم تحت رايه واحده يعتبر جهادا؟ ومن قتل منا هل يعتبر شهيدا؟ المجاهد في هذا السبيل مجاهد إذا أصلح الله نيته وأن قصده دفع الظلم ونفع المسلمين فهو مجاهد في سبيل الله وهو شهيد قتل. وهذه الجيوش ليست تحت رايات الكفارة، كل جيش تبع أصحابه، الجيوش الحرية تحت قائدها خادم السلطان، وتحت قائد الأعلى خادم الحرمين، والجيوش المصرية تبع قائدها المصري، والجيوش السورية تبع قائدها السوري، والجيوش الإنجليزية تحت قائدها الإنجليزي وهكذا كل جيش يتبع قائدة ولكن بينهم اتفاق على التنظيم. نعم التنظيم لا بد منه جل وعلا قال ولا تنازعوا فتفشلوا لا بد من التنظيم بين الجميع حتى لا يحصل فشل وحتى لا يطمع العدو. نعم صلى الله عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال يا رسول الله إذا جاءني رجل يريد مالي قال لا تعطيه مالك قال فإن قاتلني قال قاتله قال فإن قتلني قال فأنت شهيد قال فإن قتلته قال فهو في النار. خرجه لمسلم صحيح. فإذا كان هذا في إنسان يدافع عن ماله فكيف بالذي يدافع عن دينه وعن أخوانه المسلمين وعن حرماته؟ ويقول صلى الله عليه وسلم من قتل دون دينه هو شهيد من قتل دون ماله هو شهيد من قتل دون دمه هو شهيد من قتل دون أهله هو شهيد. وأنت في هذا الجهاد تقاتل ليصلح الله نيتك عن مال ودين عن دين ومال ودم وعن أهل وعن عامة المسلمين. نعم فالأمر عظيم والجهاد من أهم الواجبات في هذا السبيل. نعم السلام عليكم. يقول يشككك والقتال مع صدام المقاتل معه متوعد بالنار المقاتل معه متوعد بالنار لأنه قد أعانه على الظلم والعدوان ويخشى أن يكون كافرا إذا كان يوافقه على بعثيته وإلحاده أو يستحل قتل المسلمين. المقصود أنه شريك له في الظلم والعدوان وفي كفره تفصيل وهو متوعد بالنار حتى ولو كان مسلما لقتاله مع الظالمين إخوانه المسلمين وإخوانه المظلومين. أما المقاتل ضد الظالم فهو على خير عظيم إن قتل فهو شهيد وإن نصر فهو مأجور. نعم صلى الله عليكم. يقول حفظك الله يشكك كثير من الناس في أن القتال ضد العراق ضد حاكم العراق وشعبه من الجهاد في سبيل الله بل من أجل المصالح المادية من نفط وأرض ولو أن المسلمين قاموا بقتال اليهود لما وقفت معهم دول التحالف فاليهود قد ظلموا واعتدوا على أرض المسلمين كما فعل حاكم العراق أهلكه الله ومع هذا لم يسترد الحق إلى أهله منذ 40 سنة وحتى الآن. نرجو من سماحتكم توضيح هذا الأمر جزاكم الله خيرا ورعاكم. اليهود لهم حال أخرى اعتدوا على فلسطين والواجب جهادهم وحتى ينصر أخواننا الفلسطينيون ويقيموا دولتهم على أرضهم هذا واجب على المسلمين لكن لا يجوز إقحام هذا في هذا. وجوب قتال يهود لا يبيح لصدام وغير صدام قتال المسلمين في الجزيرة العربية ولا في الكويت ولا في غيرها هذا شيء وهذا شيء. فإقحام هذا في هذا ظلم وعدوان وتلبيس على الناس. فاليهود لهم حال وقتالهم واجب مستقل وعدوان هذا الظالم على الكويت وعلى السعودية وعلى الخليج عدوان مستقل يجب أن يقاتل هذا أول ويتخلص منه. وأما أولئك قد جلسوا في بلادهم وجلسوا في حول محل الفلسطينيين وقتال بينهم قائم بين الفلسطينيين والجهاد مع الفلسطين واجب وإذا قصر المسلمون في هذا الجهاد مع الفلسطينيين لا يجوز أن يقصروا في منع العدوان هذا لا يجمع بين التقصيرين بل يجب أن يساعدوا إخوانهم المسلمين في ظلم في رد الظالم عن إخوانهم المسلمين عن إخوانهم المسلمين في الجزيرة العربية ولا يكون تقصير المسلمين في جهاد اليهود موجبا لخذلانهم في جهاد عدو الله صدام الذي هو أكفر من اليهود وأضل من اليهود وقد اعتدى على شعب آمن ثم عزم على الاعتداء على بقية دول الخليج ونواياه الخبيثة معلومة وشره معلوم فقتاله متعين وإذا صدقت العزائم وهدى الله الجميع وجاهد اليهود فلك جهاد آخر وواجب آخر كما يجب عليه أن يجاهد أيضا في سبيل الله غير اليهود إذا استطاعوا ذلك حتى يدخلنا في دين الله أفواجا. الله يقول سبحانه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالمسلم عليه أن يقاتل الكفرة جميعا حتى يكون الدين كله لله إلا من أدى الجزية من أهل الجزية. فإذا عجزوا عن ذلك لا يلامون إذا قاتلوا من تعدى عليهم. واليهود تعدت على فلسطين وعليه من يقاتلوا مع إخوان فلسطين ضدهم، وتعدى صدام على الكويت وحشد جيوشه على السعودية لعدوان جديد من ظالم عنيد ملحد أكثر من اليهود نعوذ بالله، لأن شيوعيين وبعثيين أكثر من أهل الكتاب نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم. هل يتعين على جميع المسلمين الوقوف مع المملكة ومقاتلة هذا الظالم الباغي؟ هذا اعتقادنا، كما يجب عليهم أن يقاتلوا اليهود وسائر المسلمين حسب الطاقة، فعليهم أن يقاتلوا أيضا صدام حسب الطاقة، ويجب أن يكونوا مع الحق ضد الظالم، هذا واجبهم جميعا حسب الطاقة وقدرة، لأن في ذلك نصر المظلوم وردع الظالم، والرسول أمر بهذا، والله أمر بهذا جل وعلا، فأمر بقتال الظالمين وخبر أن السبيل عليهم إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغونهم بغير الحق، فهم عليهم السبيل والواجب قتالهم، وعلى المسلمين أن يساعدوا المظلوم ضد الظالم حتى يتخلص المظلوم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوان يقول: هل يجوز لعن حاكم العراق لأن بعض الناس يقولون إنه ما دام ينطق بالشهادتين فيتوقف في لعنه، وهل يجزم بأنه كافر، وما رأي سماحتكم في من يقول بأنه تاب؟ هو كافر وإن قال لا إله إلا الله حتى ولو صلى، ما دام لم يتبرى من البعثية ويعلنها عند الرسل أنها تاب إلى الله، وأن البعثية كفر وضلال، وأنه تاب إلى الله منها، ما لم يعلن هذا فهو كافر، كما أن عبد الله بن أبي كافر ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا إله إلا الله، عبد الله بن أبي بن سلول المنافق يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا إله إلا الله، ويشهد أن محمد رسول الله، من أكثر الناس، ما نفعه ذلك لكفره ونفاقه، فالذين يقولون لا إله إلا الله من البعثيين أو من الشيوعيين ويصلون لمقاصد ما يخلصهم من كفرهم، هذا نفاق منهم، دعوة الإسلام أو دعوة الجهاد أو قول أنا مؤمن، كل هذا ما بالنفاق، لا بد من التصريح، يقول الله جل وعلا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فالتوبة الكلامية والإصلاح الفعلي لا بد معه من بيان، وإلا فلا يكون صادقا، فإذا قال إنه تاب وأنه مسلم فليتبرى من البعثية وليخرج من الكويت ويرد الظلم، يجمع بين الأمرين، يرد الظلم ويخرج من الكويت ويعلن توبته من البعثية وأنه مسلم تاب، وأن يبرأ إلى الله من البعثية، وأنه كفر وضلال، وأن على البعثية يرجع إلى الله ويتوب إليه ويعتنق الإسلام ويستقيم على دين الله ويؤمن بالله ورسوله ويؤمن بالآخرة إذا كانوا صادقين، أما البهرج والنفاق فلا ينفع عند الله ولا عند المؤمنين، يقول سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ويقول جل وعلا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا الأرض قالوا إنما أنتم مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون، هذه حالة صدام وأشباهه من يعلن الإسلام نفاقا وخداعا وهو يبيت الظلم والكفر والإيذاء للمسلمين والعدوان عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ذكرتم أن الاستعانة بالكفار من باب الضرورة، لكن لم نسمع من العلماء تحديد وتأصيل حول هذه الضرورة، وقد تؤخذ هذه الفتوى من قبل أعدائنا من الكفار ولا يخرجوا من هذا البلد، وهذا ما ذكروه في إعلامهم وتلفازهم إلى آخر ذلك. ما الضرورة ما يجئ المسلم إليه ويجئ محيصا منه، هذه الضرورة، كل شيء لا يجد المسلم محيصا عنه ولا يغني عنه غيره يسمى ضرورة، مثل المخمصة التي لا يجد الإنسان مخلصا من أكل الميتة لسدها، أو أكل الخنزير لسدها، أو المنخنقة لسدها، فهكذا الضرورة التي تدعو الإنسان إلى أن يقتل خصمه لو صال عليه قال له يا أخي اتق الله فكر من شره وحمل عليه السلاح ولم يجد مدة من قتله قتله حتى يخلص نفسه. هذه ضرورة ما وجد غيرها. هؤلاء هذا الظالم ما وجدت الدولة غير الاستعانة بهؤلاء. بعض الجيوش العربية ما تأمنهم، كثير من الجيوش العربية لا تأمنهم في قتال هذا الظالم، والجيوش الأخرى قد لا يستطيعون، بل لا يستطيعون لأنهم إذا بذلوا بعض جيشهم وتركوا جيوشهم الأخرى في بلادهم ليحبوها، هذا البعض الذي يأتي لا يكفي مع الجيش السعودي لهذا العدو الذي قد مرن جيشا كثيفا في قتال مستمر 8 سنين وأعد له العدة الكثيرة وأعانه عليها جيرانه ثم جمعها لهم وردها إليهم حربا وعدوانا. فهذه ضرورة لا حيلة فيها، ولكن الهوى يعمي ويصبي والجهل كذلك، أو من جهلوا وقوم أعماهم الهوى فلم يعرفوا الضرورة. هل يعتبر عمل المتطوعين في التعاون مع رجال الأمن من الرباط أم لا؟ نعم، عمل المتطوعين من البلاد في كل بلد ضد الفساد ومع رجال الأمن هذا جهاد أيضا، وهو من الرباط في سبيل الله، لأن الرباط هو لزوم الثغور ضد الأعداء. وإذا كان العدو قد يكون في الباطن واحتاج المسلمون إلى يتكاتفوا مع رجال الأمن ضد العدو ليخشى يكون الباطن، يرجع لهم يكونوا مرادقين ولهم أيضا مرادق لحماية البلاد من مكائد الأعداء الداخليين. الله عليك. يقول يسأل البعض من الأطباء والعاملين في صناعة النفط، هل إذا أخلصوا النية وأنهم يقومون بعملهم من أجل الله تعالى وحدث لا سمح الله أن قتلوا بالصواريخ التي يطلقها حاكم العراق، هل يعتبرون من الشهداء؟ إذا كانوا مسلمين فهم شهداء إذا ظلموا بالصواريخ، هم مسلمون. أما إذا كانوا كفار فلهم حكم كفار، لكن إذا كانوا مسلمين سواء يعملوا في النفط أو في البناء أو في المزرعة أو في أي مكان، جاءتهم الصواريخ أو غير الصواريخ وقتلوا بأي طريق ظلما وعدوانا فهم شهداء، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاءه رجل يريد ماله فقال لا تعطيه ماله، قال فإن قتلني قال فأنت شهيد، وقال صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.